لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجان. قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتت على وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران. وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها فألم بأن ستران. وأتت على عرفات ثم محسر ومنا فكم نحرته من قربان. وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات الستور وربة الأركان. هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران. وعلت على أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحب العاني. أترى الدليل أعارها أثوابه والريح أعطتها من الخفقان. والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني. هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعمان. سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران. وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاك ما احتاجت ورود الضان. وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني. وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى الأجفان. لم تفجأ المشتاق إلا وهي داخلة الستور بغير ما استئذان. قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصدر لي عن أن أراك يداني. وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان. فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام دهاني.